والثاني الأمثلة الستة المتقدمة، ومنه قوله تعالى: فإن لم تفعلوا، فإن لم تفعلوا، فتفعلوا فعل مضارع مجزوم، وعلامة جزمه حذف النون، لأن أصل الفعل هو تفعلون، فلما دخل عليه الجازم حذفت النون. والآية: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فاجتمع فيها بابان، وهذا من بركة القرآن، فإنه يجمع فيه الشيء الكثير في اللفظ القليل، كقولهم إن أنواع الخفض الثلاثة وهي الجر والإضافة والتبعية لمجرور كلها جمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. لذلك فإن من بركة العلوم عامة والعلوم الآلية خاصة العناية بالأمثلة الواردة في خطاب الشرع، فينبغي أن يجتهد من يتصدى لتعليم الناس ذلك أن يعلمهم ببيان الأمثلة القرآنية والنبوية خاصة، لينتفع الناس مما يسمعونه من كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أما تقضية الزمن بأمثلة يحدثها الإنسان قد تكون جوفاء فهي قليلة النفع، والعلم لا يراد به مجرد الظاهر، العلم يراد به أن ينتفع المرء بكل ما يسمع. والإنسان إذا صار يسمع في مجلس النحو آيات وأحاديث كثيرة هذا أنفع له من أن يسمع غيره، لما في هذه الكلمات من بركة كونها خطابا شرعيا، والإنسان إذا ألف الخطاب الشرعي صار له نور به فيهتدي به إلى الحق، وإذا بعد عن الخطاب الشرعي فإنه يبعده ذلك عن الحق. ومن هنا كره النظر في كتب الباطل. لماذا؟ ليش يكره النظر في كتب الباطل؟ لأنها تبعد الإنسان عن الحق، تبعد الإنسان عن الحق. قال بعض السلف: من أكثر النظر في الباطل ذهب نور الحق من قلبه. من أكثر النظر في الباطل ذهب نور الحق من قلبه، وهذا مقام ليس سهلا، ما هو سهل الوصول لهذا المقام. نحن الآن ابتلينا بهذه التلفزة التي يجدها الإنسان في كل مكان، وفيها صور يجوز النظر إليها وفيها صور لا يجوز النظر إليها. وفي زماننا هذا رجل لم ينظر قط إلى تلفاز، مع أنه يسكن فنادق ويسافر، لكنه ما نظر عمره كله إلى تلفاز. هذا مرتبة من يعرف حفظ قلبه أنه لا يعرض عليه شيء من هذه الأشياء، يبقى له إيمانه، وإذا بقي هذا المعنى في جوف الإنسان قويت له معرفته بالحق، تقوى له المعرفة بالحق. من أطلق العلانة لنظره شغل بما ينظر. ولذلك فإن أحد الفقهاء من الشافعية ويقال له ابن الرفعة، وصفه ابن تيمية الحفيد بأنه كانت تتقاطر فروع الفقه من لحيته، يعني لتمكنه من الفقه. لما بنيت القاهرة ودعي الناس إلى دخولها والنظر فيها أفتى بحرمة ذلك. لماذا؟ لأنه من مد البصر إلى زينة الحياة الدنيا، يعني تتعلق القلوب بها، وليس نظرا مجردا ينظر الإنسان في الدنيا، لكن يرى أن هذا من مد البصر الذي يتضمن التعلق في الدنيا، وهذا منهي عنه، لأن النظر في الدنيا مأذون به ما لم يؤدي إلى أن تجعل حاكمة على الإنسان فيجعل أكثر شغله فيها. فوقاية للناس من هذا أفتى بحرمة ذلك. وفي المعاصرين من أهل العلم من علماء قطرنا، وهو الشيخ صالح بن عبد الله بن فريد مد الله في عمره وقد قرب المئة، لما دخل الرياض أراه بعض أبنائه بناء مشيدا معروفا في الرياض من هذه العمائر الطويلة، وقال له هذه هي التي يذكرونها، يعني هذا العمارة الطويلة التي يذكرون الناس يتحدثون، فوضع عمامته بينه وبينه. شوف هذا اللي يحفظ قلبه، ما يبي ينظر إلى هذه الأشياء لأنها تشغل قلبه، ما الفائدة منه؟ فلذلك ينبغي أن يعتني الإنسان بكثرة النظر في الحق حتى في العلوم الآلية. لماذا؟ لأن اشتمال هذه العلوم على ما ليس حقا يذهب الحق من القلب، يضعفه، وإذا كانت باطلا فإنه يذهب بالحق كله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.